إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة الخارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل بهاء عبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي هدانا لكتابه وفضلنا على سائر الأمم بأكرم أنبيائه، نحمدك يا ربنا حمدا يستجلب المرغوب من رضائك، ويستعطف المخزون من عطائك، ويجعلنا من الشاكرين لنعمائك والعارفين لآلائك. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، هنا في مدينة القاهرة، عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. إخوة الإيمان، قيل لبعض الحكماء: من المخلص؟ قال: المخلص الذي يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. وغاية الإخلاص ألا تحب محمدة الناس. وسئل ذو النون المصري: متى يعلم الرجل أنه من صفوة الله تعالى ومن خواصه؟ فقال: الذين اصطفاهم الله تعالى لهم ثلاثة أشياء: أولها أن يرى العبد أن العمل الصالح من الله تعالى ليكثر به العجب والكبر، والثاني أن يريد بعمله رضا الله تعالى، رضا الله تعالى ليكثر به الهوى والشهوات، والثالث أن يبتغي ثواب العمل من الله تعالى لا طمعا ورياء. وكان الصالحون يوصي بعضهم بعضا: من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه، ومن أصلح فيما بينه وبين الله أصلح الله تعالى فيما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. وقال أحد الصالحين: إن الله تعالى إذا أراد هلاك امرئ عاقبه بثلاث: أولها يرزقه العلم ويمنعه عن عمل العلم ويمنعه عن عمل العلماء، والثاني يرزقه صحبة الصالحين ويمنعه عن معرفة حقوقهم، والثالث يفتح عليه باب الطاعات ويمنعه من إخلاص العمل. فاللهم ارزقنا يا ربنا الإخلاص في القول والعمل يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، ودائما نستهل لقاءنا بالقرآن الكريم، نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية السادسة بعد المئة الأولى من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار حامد.

إحسانك للناس وإساءة الآخرين إليك، واثنتان لا تنسهما أبدا، الله تعالى والدار الآخرة. وقال أحد الصالحين: أخفى الله تعالى القبول لتبقى القلوب على وجل، وأبقى باب التوبة مفتوحا ليبقى الإنسان على أمل، وجعل العبرة بالخواتيم لئلا يغتر أحد بالعمل. وكم من مشهور في الأرض مجهول في السماء، وكم من مجهول في الأرض معروف في السماء، لأن المعيار إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى ينادى بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، نبقى مع الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ محمود عوض الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي عليه مرة عشرا. الله شهر الحبيب أهل بالخيرات، شهر شهر الحبيب أذل بالخيرات، والنور عم الأرض والساحة، شهر الحبيب، شهر الحبيب، شهر الحبيب أهل بالخيرات والنور عم الأرض والساحات. قالوا جمال البدر ولا واختفى في يوم مولد من أتى بنجاتي. شغر الحبيب أهل بالخيرات والنور عم الأرض والساحات. قالوا جمال البدر ولا واختفى في يوم مولد من أتى بنجاتي. وتقول آمنة الكريمة قد مضى وتقول آمنة الكريمة قد مضى في حمل طه ما ذقت في حمل الحبيب تألما ما ذقت في حمل الحبيب تألما بل كان نورا كاملا بسماتي. وتقول آمنة الكريمة قد مضى في حمل طه أجمل الأوقات ما ذقت في ما ذقت في حمل الحبيب تألما بل كان نورا كاملا بسماتي. ووضع قطعته مثل النسيم معطرا وأتى الحياة بسجدة الصلوات وهناك في أرض الجزيرة قد سرى نور الحبيب بوافر البركات فادت حليمة بالحبيب محمد واستعدوا هلا بمقدم النسمات يرعاك ربك يا حليمة إنه يرضاك أما في ندى السنوات هذا هو المحمود في صلى عليه الله في الآيات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير الصلاة خير من النوم الله أكبر الله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد أخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن المبتهل الشيخ محمود عوض الله بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية، ونحن معكم في هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. إخوة الإيمان، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي المؤمنين أفضل، قال أحسنهم خلقا، قيل وأي المؤمنين أكيس، قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يعني بالمغفرة. فلا تضيع أيامك، فإنها رأس مالك، وما دمت تملك رأس المال فأنت قادر على الربح، لأن بضاعة الآخرة كاسدة في يومك هذا، فاجتهد حتى تجمع بضاعة الآخرة، فإنه يجيء يوم تصير فيه هذه البضاعة عزيزة، فاستكثر منها في يوم الكساد ليوم الحساب، فإنك لا تقدر على طلبها في ذلك اليوم. فإن الموتى يتمنون أن يؤذن لهم بأن يصلوا ركعتين، أو يؤذن لهم أن يقولوا مرة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو يؤذن لهم بتسبيحة واحدة فلا يؤذن لهم، فيتعجبون من الأحياء أنهم يضيعون أيامهم في الغفلة. أيها الإخوة الأحباب، وأرى الإخوة المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا يستمعون لتلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف. الآن نبقى مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار حامد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا،